بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعوا عنا السدود، ارفعوا عنا السدود، ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود ودعونا، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا، جالب النصر المؤزر، راح ولله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات، أنا مسلم لله لما رحلت، لا تلمني للهدى حقا مضيت، إنني فارقت أرضي وانطلقت، فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير، ورأيت ما يشفي الضمير، وحمدت ربي عندما لمست في لهوه، والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله، يا غافلا في لهوه، والموت يخطو. عشقت عشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت وأين الحبيبات، ناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا، أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما. مؤسسة خالد بغانم للإنتاج والتوزيع تقدم حوار الخلود. إلى المتوشحين بالكرامة في زمان التخاذل، إلى الناصبين صدورهم في وجه النوازل، إلى أحفاد الصحابة الكرام الأوائل، إلى أسود التوحيد، إليهم لا لغيرهم نهدي هذا العمل.